المسح على الحوائل. أولا المسح على خفين. تعريفه: الخف نعل من أدم أي جلد يغطي الكعبين، والكعبان العظمتان الناتئتان في القدم. والمسح لغة مصدر مسحة، وهو إمرار اليد على الشيء بسطا. والمسح على الخفين إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص بدل غسل الرجلين في الوضوء. مشروعية المسح على خفين: أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه وأحدث أن له أن يمسح عليهما. قال ابن المبارك: ليس في المسح على خفين اختلاف أنه جائز، وذلك أن كل من روى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره المسح على الخفين، فقد روى عنه غير ذلك، وقد ثبتت مشروعيته بالسنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما يدل على مشروعيته حديث همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. حكم المسح على خفين: المسح على خفين جائز، والغسل أفضل منه عند الجمهور، وعند الحنابلة الأفضل المسح على خفين أخذا بالرخصة. والصواب أن الأفضل في كل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، ولا يتحرى نزعه في المدة ليغسل رجليه، والله أعلم. مدة المسح على الخفين: حدد الشرع مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وعلى هذا جماهير العلماء الأحناف والحنابلة وظاهر مذهب الشافعي في الجديد والظاهرية. ويدل على ذلك ما يلي: واحد، حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. اثنان، حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ثلاثة، حديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. وخالف في هذا مالك، وهو القول القديم للشافعي، فرأى عدم التأقيت وأن له أن يمسح على خفيه ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة، وبه قال الليث. واستدلوا بأحاديث ضعيفة، منها: واحد، ما يروى عن أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: يوما. قلت: ويومين؟ قال: ويومين. قلت: وثلاثة؟ قال: وما شئت. ضعيف، أخرجه أبو داود. وقال ابن عبد البر: هو حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم. إثنان، ما يروى عن خزيمة ابن ثابت قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ولو استزدناه لزادنا. ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يعني المسح على الخفين للمسافر، وهذا لو صح لم تكن به حجة، لأنه ظن الصحابي ولم نتعبد به. ثلاثة، ما يروى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم وليس خفيه ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. ضعيف، أخرجه البيهقي. وهذه كلها أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها. 4. أثر عقبة بن عامر أنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة فخرجت يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: وهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت. ضعيف، أخرجه البيهقي والطحاوي والدارقطني، وهو ضعيف كذلك. قال البيهقي: قد روينا عن عمر التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة أولى. انتهى. ولذا قال ابن حزم في المحلى: ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا ابن عمر فقط. انتهى. بداية مدة المسح. تقرر أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. فمتى يبدأ حساب هذه المدة؟ لأهل العلم في هذا أقوال. الأول: يبدأ من أول حدث بعد اللبس، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وظاهر مذهب الحنابلة. قالوا: لأن ما بعد الحدث زمن يستباح فيه المسح، فكان من وقته كبعد المسح. الثاني: يبدأ من وقت اللبس، وهو قول الحسن البصري. الثالث: أنه يمسح 5 صلوات أو 15 للمسافر، لا يمسح أكثر من ذلك، وهو مذهب الشعبي وإسحاق وأبا ثور وغيره. الرابع: يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث، سواء مسح أو لم يمسح ولم يتوضأ، بحيث لو مسح بعدما مضى بعض المدة كان له أن يمسح باقيها فقط، وهو مذهب ابن حزم، وقد ناقش أكثر المذاهب فليراجع. الخامس: يبدأ من حين أول مسح بعد الحدث، وهو قول أحمد بن حنبل والأوزاعي، واختاره النووي وابن المنذر وابن عثيمين، وهو أرجح الأقوال لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ويمسح المقيم، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر بغير برهان، والله أعلم. وعلى هذا، لو أن رجلا توضأ عند صلاة الظهر ولبس خفيه الساعة 12 مثلا، وبقي على طهارة حتى الساعة 13، ثم أحدث ولم يتوضأ إلا الساعة 4 بعد العصر، ومسح على خفيه، فله أن يمسح عليهما حتى الساعة 4 عصرا من اليوم التالي إن كان مقيما، ومن اليوم الرابع إذا كان مسافرا. إذا مسح المقيم ثم سافر، من مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر، فللعلماء فيه قولان. الأول: له أن يمسح حتى يتم 3 أيام بلياليهن، بما في ذلك ما مسحه وهو مقيم، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم. الثاني: له أن يمسح حتى يتم يوما وليلة، ثم يلزمه غسل رجليه إذا توضأ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. والأرجح أنه له المسح حتى تمام 3 أيام ولياليهن، لأن هذا الرجل إذا انتهى يوم وليلة وهو مسافر، فله أن يتم المدة لظاهر حديث يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، والله أعلم. إذا مسح وهو مسافر ثم أقام، من مسح على خفيه وهو مسافر يوما وليلة أو أكثر ثم قدم الحضر، فلا بد أن يخلع خفيه ويغسل رجليه إذا توضأ، ثم يكون له ما للمقيم، وإن كان مسح وهو مسافر أقل من يوم وليلة جاز له إذا قدم الحضر أن يكمل ما تبقى من اليوم والليلة ثم عليه أن يخلع. وقد نقل ابن المنذر إجماع كل من يقول بالتحديد في المسح من أهل العلم على هذا. شرط المسح على الخفين: يشترط لجواز المسح على خفين أن يلبسهما على طهارة. فعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والحديث قد جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط، وقد حمل الجمهور الطهارة على الشرعية في الوضوء. فائدة: من توضأ فغسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز له إن أحدث أن يمسح عليهما لأنه لبس الخف قبل تمام الطهارة، فإن نزع الأول ثم لبسه جاز له المسح عنده. وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وابن حزم واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام أنه يجوز له المسح عليهما لصدق أنه أدخل كلا من رجليه وهي طاهرة. قلت القول بالجواز لا غبار عليه إلا أن يدل دليل على أن الطهارة لا تتبعض فيتجه المنع، وعلى كل الأحوط إدخالهما في الخفين بعد تمام الوضوء، والله أعلم. هل يمسح على الخف المخرق؟ اشترط أكثر الفقهاء لجواز المسح على الخف أن يكون ساترا للمحل المفروض غسله في الوضوء، فمنعوا المسح على الخف المخرق لأنه يرى منه مواضع الوضوء التي فرضها الغسل ولا يجتمع غسل ومسح، فغلب حكم الغسل، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة يجوز المسح على الخف المخرق ما دام المشي فيه ممكنا واسمه باقيا، وهو قول الثوري وإسحاق وأبا ثور وابن حزم واختاره ابن المنذر وابن تيمية، وهو الصواب، لأن الإذن بالمسح على الخفين عام يدخل فيه كل ما وقع عليه اسم الخف على ظاهر الأخبار، ولا يستثنى خف دون خف إلا بدليل، ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع كثرة فقراء الصحابة في عهده، والغالب ألا تخلو خفافهم من الخروق. محل المسح وصفته: المشروع في المسح على خفين أن يمسح ظاهرهما لا باطنهما مرة واحدة، لحديث علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. والحديث صحيح، وهذا مذهب الثوري والأوزاعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه، وهو الصواب. وقال مالك والشافعي يمسح ظاهرهما وباطنهما وإن اقتصر على أعلاه أجزأ، واستدل له بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه، ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وأعله أحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وابن حجر. بل الثابت عن المغيرة قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر الخفين، وهذا حديث حسن، فلا يكون المسح إلا على أعلى الخف فقط، فإن اقتصر على باطن الخف دون أعلاه لم يجزئه المسح، والله أعلم. ما يبطل به المسح على الخفين: تقدم في حديث صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فعلم أن المسح على الخفين لا يصح إذا حدث أحد الأمور الآتية: 1 الجنابة وغيرها مما يوجب الغسل كالطهر من الحيض والنفاس، 2 انقضاء مدة المسح، 3 نزع الخف والإحداث قبل لبسه. فإذا نزع خفه ولو قبل انقضاء المدة ثم أحدث فلا يجوز أن يلبس ويمسح عليه، لأنه حينئذ لم يدخل رجله على طهارة، فإن حدث شيء من هذه الأمور الثلاثة لم يحل له أن يمسح على خفيه، وإنما يجب عليه أن إذا أحدث يتوضأ ويغسل رجليه ولا بد ثم يكون له أن يلبس خفيه ويمسح كما تقدم. تنبيه: بطلان المسح لا يعني انتقاض الوضوء من كان يمسح على خفيه ثم خلعهما ولم يحدث، فللعلماء في حكمه أربعة أقوال. الأول: عليه أن يعيد الوضوء، وهو مذهب النخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق. والشافعي في القديم قالوا: لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا أزال الممسوح بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لأنها لا تتجزأ. الثاني: عليه أن يغسل قدميه فقط، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبا ثور، والقول الجديد للشافعي. الثالث: عليه أن يغسل قدميه فور خلعه، فإن تأخر أعاد الوضوء، وهو مذهب مالك والليث. الرابع: ليس عليه وضوء ولا غسل لقدميه، وهو رواية عن النخعي، وبه قال الحسن البصري وعطاء وابن حزم، واختاره النووي وابن المنذر وابن تيمية، وهو الصواب، لأنه والخف عليه طاهر كامل للطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس عند قائلين بإعادة الوضوء أو غسل الرجلين حجة. ويقوي هذا القول ما ثبت عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى، إسناده صحيح. ثم يقاس على من مسح الشعر ثم حلقه، فإنهم لا يقولون بإعادة مسح الرأس أو إعادة الوضوء، وهذا هو الحق في المسألة. فإذا خلع خفيه ولم يحدث فإن له أن يصلي ما شاء حتى ينتقد وضوءه، والله أعلم. ثانيا: المسح على الجوربين والنعلين. واحد: المسح على الجوربين. الجورب هو ما يلبسه الإنسان في قدميه سواء كان مصنوعا من الصوف أو القطن والكتان ونحو ذلك، وهو ما يعرف بالشراب. وللعلماء في حكم المسح على الجوربين ثلاثة أقوال. الأول: أنه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل جلد، وهو مذهب أبي حنيفة ثم رجع عنه، ومالك والشافعي قالوا: لأن الجورب لا يسمى خفا فلا يؤخذ حكمه، ولا يثبت في المسح على الجوربين حديث. الثاني: يجوز المسح عليهما بشرط أن يكونا صفيقين ساترين محل الفرض، وهو مذهب الحسن وابن المسيب وأحمد وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. الثالث: يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كان رقيقين، وهو ظاهر مذهب ابن حزم وابن تيمية، واختاره ابن عثيمين والعلامة الشنقيطي، وهو راجح. واستدل أصحاب القولين الأخيرين على جواز المسح على الجوربين بما يلي: واحد: حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلي، صححه الألباني. اثنان: عن الأزرق ابن قيس قال: رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ قال: إنهما خفان ولكن من صوف. فصرح أنس رضي الله عنه بأن الخف أعم من أن يكون من جلد، وهو صحابي من أهل اللغة. ثلاثة: أنه قد قال بالمسح على الجوربين من الصحابة 11 صحابيا، منهم عمر وابنه عبد الله وعلي وابن مسعود وأنس وغيرهم، وليس لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. ثم منع الجمهور المسح على الجوربين الرقيقين لأنهما غير ساترين لمحل الفرض، وقد تقدم أن هذا ليس بشرط على التحقيق قياسا على الخف المخرق، ولأن غالب ما يلبس اليوم من الجوارب الرقيقة نسبيا، فاشتراط هذه الشروط يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالتضييق والحرج، والله أعلم. فإذا يدخل في معنى الجورب اللفائف التي تلف على القدمين العذر، فهذه يشق حلها، فله أن يمسح عليها كما اختاره شيخ الإسلام. وأحكام المسح على الجوربين هي نفس أحكام المسح على الخفين، إذا لبس جوربا فوق جورب هذا له حالات: واحد: إذا توضأ ثم لبس جوربين فإن له إذا أحدث أن يمسح على الأعلى منهما، وهذا مذهب الحنفية والراجح عند المالكية والحنابلة والقول القديم للشافعي وخالفهم في الجديد. اثنان: إذا توضأ ولبس جوربين ثم مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين. 3 إذا توضأ ولبس جوربا ولم يحدث حتى لبس عليه آخر، مسح على أيهما شاء. 4 بهذا الحنابلة. 4 إذا توضأ ولبس جوربا واحدا ومسح عليه ثم لبس عليه آخر، فإن كان على طهارة صح أن يمسح على الأعلى لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين. صرح في كشاف القناع كشاف القناع بأنه لا يمسح، قال لأن الخف الممسوح بدل عن غسل ما تحته، والبدل لا يجوز له بدل الآخر، بل يمسح على الأسفل لأن الرخصة تعلقت به. قلت في هذا نظر، لأن للمسألة ضابطا واحدا هو أن يدخل رجليه يدخل رجليه طاهرتين، وهذا حاصل ولو بالمسح على الأسفل قبل لبس الأعلى ويستباح به الصلاة. وإن كان أحدث ثم لبس الآخر لم يجوز له المسح على الأعلى بل يجوز على الأسفل. 2 المسح على النعلين. وقد تقدم حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهو على القول بصحته يحتمل أمرين: 1 أن يكون لبس النعلين فوق الجوربين ومسح عليهما فيكون حكمهما معا كما تقدم في لبس جورب فوق جورب أو خف فوق خف. 2 أن يكون المغيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مرة على الجوربين وأخرى على النعلين فيكون دليلا على جواز المسح على النعلين ولو بدون جوربين، وهذا وإن كان بعيدا بعض الشيء إلا أنه يستدل على جواز ذلك بما تقدم في حديث أبي ظبيان أن علي بن أبي طالب توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى وليس فيه ذكر الجوربين. وربما يتأيد جواز المسح على النعلين كذلك بألا يشترط أن يكون الممسوح عليه ساترا لمحل الفرض على التحقيق، والله أعلم. 3 المسح على غطاء الرأس. 1 المسح على العمامة في الوضوء، يجوز المسح على العمامة بدل مسح الرأس في الوضوء مطلقا، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي الثور والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية، وهو قول أبي بكر وعمر وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعن عمرو بن أمية الدمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، صحيح. ومثله عن المغيرة ابن شعبة. وعن بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والخمار غطاء رأس والمراد العمامة، بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي إلى أنه لا يمسح على العمامة وحدها بل يمسح عليها مع الناصية، فتكون الناصية هي الفرد والعمامة فضلا بناء على العمامة، فبه أقول وقد صح بلا ريب فهو قوله. واحتج المانعون من المسح على العمامة بحديث جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حسر العمامة على رأسه ومسح على ناصيته. لم أهتدي إليه ولا يوجد في شيء مما لدي من كتب الحديث، وقد ذكره ابن المنذر بدون إسناد ولم أجده مسندا. وبحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، وهو صحيح. قلت وراجح أنه يجوز مطلقا المسح على العمامة لثبوت الأخبار به عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل الخليفتين من بعده به، ولأنه ليس عند المانعين حجة معتبرة. انظر حججهم ورد عليها في المحلي. وإن كان الأولى أن يمسح جزءا من الناصية مع العمامة خروجا من الخلاف، والله أعلم. 2 مسح المرأة على الخمار. قال شيخ الإسلام: إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها. وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء، انتهى. قلت: فذهب الحنفية ومالك والشافعي والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجوز لما يروى عن عائشة أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت: بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أقف عليه، وإنما ذكره الكاساني في البدائع ولم أره في شيء من كتب الحديث. قالوا: ولأنه ملبوس لرأس المرأة ولا مشقة في نزعه فلم يجز المسح عليه. وذهب الحسن البصري إلى جواز المسح على الخمار، وهو قول عند الحنابلة، لكنهم اشترطوا أن تكون خمر النساء مدارة تحت الحلوق قياسا على العمامة، إذ الخمار ملبوس للرأس معتاد. قلت: لو صح حديث عائشة لكان حاسما في المنع، وإلا فالقياس على العمامة متجه، والأحوط أن تمسح مع الخمار مقدم الرأس، والله أعلم. 3. المسح على القولون سوى الطقية في الوضوء. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح في الوضوء على القولون سوى بدلا من الرأس، لأن الفرض مسح الرأس، وعدل عنه في العمامة لمشقة نزعها عند الجمهور أو للنص عند أحمد. وذهب ابن حزم وابن تيمية رحمهم الله والمحققون من أهل العلم إلى جواز المسح على القولون سوى، لأنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه، وإن لم يكن ساترا لمحل الفرض ولو لم يشك نزعه، وهو الصواب والله أعلم. فائدة: لا يشترط لبس أغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليه، فلا تقاس على الخفين لعدم العلة الجامعة بينهما، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الخفين على الطهارة، ولم ينص في ذلك في العمامة والخمار، ولو وجب لبينه صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا على أن الخفين بدل عما فرضه الغسل، وأما الرأس ففرضه المسح، وما كان على الرأس فآخذ حكمه، فافترقا والله أعلم. ولا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس لعدم صحة القياس على مسح الخفين، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتا، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 4. المسح على الجبيرة. الجبيرة عيدان تجبر بها العظام المكسورة لتتماسك، وقد استعيد عنها في هذه الأيام بالجبس، ومن كان على أحد أعضاء الوضوء كالذراعين أو الرجلين جبيرة فإنه يجوز له أن يمسح عليها عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيره، واستدلوا بما يلي: 1. حديث جابر في الذي أصابته الشجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيه أن يعصب على جرجه خرقة ثم يمسح عليها، وهو ضعيف، أخرجه أبو داود وغيره، وانظر الإرواء. 2. قول ابن عمر: من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب، وهو صحيح ولا يعلم لابن عمر مخالف من الصحابة. 3. القياس على المسح على الخفين، فإن المسح عليهما لغير ضرورة جائز، فكيف بالجبيرة وهي ضرورة فهي أولى. وذهب ابن حزم إلى أن من كانت عليه جبيرة فليس عليه أن يمسح عليها، وأنه يسقط حكم ذلك المكان. قلت: هذا لأنه يضعف أحاديث المسح على العصائب ولا يرى القياس حجة، وهذه الأحاديث لا تصح كما قال. وأما القياس فلا شك أنه حجة إذا تحققت أركانه وشروطه، لكن قد يقال إن القياس هنا فاسد لاختلاف حكم الفرع عن الأصل، فهو قياس واجب المسح على الجبيرة عند الجمهور على مباح المسح على الخفين، فيتألق حينئذ مذهب ابن حزم والله أعلم. فوائد: 1. المسح على الجبيرة يجزئ في الوضوء والغسل على سواء، لأن الجبيرة ضرورة فلا يفرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الخفين، فإنها رخصة. 2- لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة ولا التوقيت، لا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة، لأن هذا ينافي مقصد الشرع في إباحة المسح من رفع الحرج والمشقة، ولأن حال الجبيرة إضطرار يأتي مفاجأة بخلاف الخفين، ثم لعدم النص أو الإجماع. وكذلك لا توقيت للمسح على الجبيرة، بل متى نزعت أو برئ العضو لم يجز المسح. 3- اللفائف الطبية على أعضاء الوضوء لها حكم الجبيرة كما حققه شيخ الإسلام.